مالك يوم الدين. وفي هذه اللفظة قراءتان متواترتان، ملك ومالك. فلو قرأ القارئ ملك يوم الدين أو قرأ مالك يوم الدين فكلاهما صواب. والفرق بين المالك والملك، قالوا المالك يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يملك ويحكم. مالك يوم الدين، اليوم في اللغة معروف، وهي الفترة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسمى يوما، والفترة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسمى ليلة. وكلمة الدين معناها الجزاء والحساب، مالك يوم الجزاء والحساب. تقول العرب كما تدين تدان، وتقول العرب حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، وتقول العرب اعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان. فالدين معناه الجزاء والحساب. والسؤال أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله مالك يوم الدين وحده أم مالك الأيام كلها؟ مالك الأيام كلها بغير شك. فلما خص يوم الدين بالذكر؟ قالوا لأنه وجد في الدنيا من نازع الله في ملكه، وجد في الدنيا من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد في الدنيا من قال أنا أحيي وأميت. أما في ذلك اليوم فهم جميعا ناكسوا رؤوسهم، شاخصة أبصارهم، ترهقهم ذلة، ترهقهم قترة، وجوههم عليها غبرة. ينادي ربنا جل جلاله لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ولا يملك أحد أن يتكلم، فيجيب نفسه بنفسه جل جلاله فيقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ كلهم صامتون، كلهم خائفون، كلهم وجلون. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله جل جلاله كما كان يحمده المؤمنون في الدنيا يحمدونهم في ذلك اليوم، كما قال جل من قائل في صدر سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكما قال في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. فالمؤمنون الذين جرى على ألسنتهم الحمد في الدنيا كذلك تجري على ألسنتهم هذه الكلمة المباركة يوم القيامة: مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب والجزاء. من شاء غفر له، من شاء عذبه، من شاء جعله في أعلى عليين، ومن شاء جعله في أسفل سافلين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.